وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك لإخواننا وأبنائنا الطلاب التوفيق والسداد، اللهم يسر لهم الأسباب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم فتح لهم الأبواب، اللهم ذكرهم في الامتحانات ما نسوا، وعلمهم في الامتحانات ما جهلوا، اللهم يسر لهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأقم الصلاة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخرون لأنفسهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأرجو إذا كنت قادرا ألا تنصرف إلا وقد بحثت عن إخوانك وساهمت ولو بالقليل، فلعل هذا القليل أن يكثره الملك الجليل. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأقم الصلاة. وختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا مع تحيات تسجيلات إيلافنا الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656664 أو 2656666. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.